القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أصدقائي الأدباء الشبان، أصدقاء البرنامج العام ومنوعاته الدرامية النادرة، السلام عليكم ورحمة الله. منذ بدء إرساله أخذ البرنامج العام على عاتقه مهمة الوقوف مع الأدباء الشبان وتقديم إنتاجهم الأدبي في قوالب أدبية درامية إذاعية، تشجيعا لهم ولكي يتحقق لهم نوع من الانتشار الأدبي والشهرة التي هي من حقهم، هذا فضلا عن البرامج التي تعرض إنتاجهم من شعر وقصة ونثر وغيرها، والذي اشتهرت بتقديمه الإذاعية الكبيرة الأستاذة هدى العجيمي وبرنامجها الشهير مع الأدباء الشبان. مثال ذلك برنامج من قصص الأدباء الشبان الذي أذيع في عام 1971، والليلة تستمعون إلى قصة علوان الخولي التي كتبها الأديب الشاب وقتئذ عبد المنعم شلبي، وأخرجها في نصف ساعة علي محمود، ومثلها أحمد راضي، مختار أمين، أزهار شريف، عفاف شعيب، ونوال البطوطي. أصدقائي تعالوا نتعرف على علوان الخولي الذي يقسو على الفلاحات العاملات في أرض الباشا الذي يخاف علوان كثيرا، بعكس رجب صديق علوان الذي له رأي آخر. هنا القاهرة، من قصص الأدباء الشبان نقدم هذه التمثيلية. علوان الخولي. قصة عبد المنعم شلبي، إعداد محمد رفعت، إخراج علي محمود. حلمك عليهم يا علوان، حينك انشق خولي في البلد. الشغل عاوز كده يا رجب، امال زي خرع. انا يا قلبي طيب. ده انت عبيط، وعلشان كده هتفضل طول عمرك مساعد خولي. معليش مثيلي برضه اترقى وابقى خولي. علي يا بنت التوهية، علي اشتغل يا ملعون. انت يا خير ارحمهم شويه، الدنيا حر والبنات خدودهم احمرت ونفسهم انكتم والعرق مغرقهم. ارحمهم يا علوان. ومين يرحمني من الباشا فالح لو سبتهم على كيفهم وقصروا في الجام؟ وهم بيقصروا يا علوان لولا اني وراهم، ولولا العصايا دي اللي في ايدي ما كانوش جمعوا عيب واحد في يومهم. لا يا علوان ما تظلمهم، عصايتك مش هي اللي بتمشيه، دي لقمة العيش هي اللي بتحرك. دول ناس غلاب وراهم بيوت وحنيكة مفتوح. يا اخوي عامل لي دايما محامي عنهم. ابدا يا علوان، انا محامي عن الحق. نسيت اننا كنا زيهم؟ وياما ارض الباشا دي تراوت من عرقنا. ما احنا بناكل من خير ورجب. لا، بناكل من كدنا وشقال من الارض. الارض ارضه؟ لا، ارضنا، ارض جدادنا نهبها جدود ومسيرها يوم ترجع لينا. وقف عيشتك يا رجب، انت مجنون عايز تقطع رزقنا ولا ايه؟ رزقنا على الله. علي يا بنت توهي، علي. اشتغل يا بنت يا ملعونه. عارفه يا زينب، علوان دي عامل زي المساخين. ما تحسك يا بنتي يا عزيزه لحد يسمعك. والنبي ده عامل زي المساخين. قصدك ايه؟ بصله كده مال زي القمر يا شيخي. اللي يبصله هو فارد طوله في الشمس وعوج لبدته على راسه ومدد عصايته من ورا قفاه ومعلق عليها دراع من كل ناحيه يفتكروا خيال المآسي. يا شيخ حرام عليكي، ما حدش قال عليه كده غيرك. الوان طول وعرض وشباب، مش كده ولا ايه يا بنتي امين؟ ما كانتش وقعت فيه قمر. هو اللي وقع فيه وقمر ولا حسابه؟ قمر مش بتاع الكلام من ده. هي فاضيه يا كبدي، دي بتجري على يتامى. من يوم ما مات ابوها من سنتين وهي ما بتهمتش وما فيش شغل ما بتشتغلهاش عشان تدبر لقمة وهدمة امها والولدين الصغيرين اخواتها. كبدي عليه. على اي حال انا ملاحظة انها برضو بتميل لعلوان. مش الخل بتاعنا اللي بيشغلني؟ هي بتعمل له حساب زي ما كلين بنعمل له حساب. هو اللي مكشوفه باين عليه انه رايدها. على ايه يعني؟ هي احسن مننا في ايه؟ بلاش الغل ده يا عزيز، البنية بنت حلال وبتحبنا كلنا وعمرها ما زعلت حد. وبطوا حسكم لا تسمعوا. ما تخافيش، دي بعيد وملهية في جمع القطن زي ما تكون ما كانت. علي يا بنت وهي اشتغل يا تبعونا. ايه ورجع خيال المآتة يطرق فينا تاني. الحق الحق يا رجل، الحق الحق. مالك يا علوان؟ شوف ايه اللي لبت في قفايا ده. شوف شوف. يا شيخ خضتني، دي جرادة. الله يا بنت وهي، حق علي. الله يا علوان، انت هتضربهم بالعصاية واعطوا ظهرهم كمان. حرام عليك. ايه يعني عاجبك يضحكوا ويتمسخروا علي؟ وانت لازم تكتبهم على طول، خليهم يتنفسوا شوية. اللهم طولك يا روح. روق يا شيخ روق، استنى لما الف لك سيجارة. الطف يا رب، انت نخلص من الغد على خير. الدنيا حر يا عيني على البنات، بيشروا عرق والقطن في عبهم بيحرقهم زياد. خد السيجارة، استنى ما اولع حالي. يا حلاوة القطن الأبيض في اللوزة المفتحة بيبرق في الشمس زي الفضة. ويا وحشة الغيط بعد الجن وشجر القطن حطب عريان. أنا كمان حطب وعريان، عريان من سنة الدين محروم من بهتي. أمي ماتت من كم شهر زي ما انت عارف، وأبويا سبقها بشوية، وبقيتاني دلوقتي أب وأم لإخواتي الصغيرين. ونعم الأب والأم يا علوان. لا يا رجب، لا، أنا صحيح أب حنين لإخواتي، إنما مش قادر أبدا أعوضهم عن أمي. دور يا علوان على بنت الحلال واتجوزها، تبقى مراتك وأم إخوان. لازم تفكر جد في الجواز يا علوان. فكرت يا رجب ودورت على بنت الحلال. ولقيتها؟ إيوه لقيتها. مبروك يا علوان. ومين هي صاحبة النصيب اللي دعيالها أمه؟ أمر، قمر يا رجب، قلبي اختارها، وانا قلبي طيب وعمره ما بيغلط في الاختيار. ونعم الاختيار، كان باين عليه قمر بنت ناس، بنت جميلة واخلاقها زي السيف. بص يا رجب، بص شوفها بتجمع ازاي. دايما بعيد عن البنات، ساكتة ما بتتكلمش مع حد، وحتى لما ضحكوا من شوية ما ضحكتش معاهم، تيجي في حالها وتمشي في حالها، من البيت للغيط ومن الغيط للبيت. شوف شوف يا رجل، حتى الجوني ما بتغنيش مع البنات. طب مستني ايه؟ ما تتقدم لامها وتخطب. خايف ما توافقش. ما توافقش ازاي؟ امها هيلاقوا احسن منك في البلد. في ناس كتير في البلد تتمنى اما ناس اغنى مني يا رجل واحسن مني في الاصل. انت ابن حلال وكسيب، والراجل ما يعبوش غير جيب. اخر النهار لما نشطب اتوكل على الله وروح لامها خطوبها. مش لما اعرف رايها الاول. وهي يعني هتقول لا ولا يعني هتقول لا؟ بص بص لها يا رجب النبي، بص بص بص، شوف شوف حلوه قد ايه. حلوه زي بنات البندر وسرحه زي عود الدره الاخضر. ايوه عارف. شوف شوف العرق على جبينها عامل زي حب اللولي. شوف شوف شوف حيلك حيلك، انت هتسرح بي. بص بص يا رجب، شوفها وهي في وسط القطن، القطن الابيض على عيدان ومنور زي الشمع. شوف شوف يا رجب، شوف بتقطف اللوز بايديها الحلوه ازاي. ما بس يا علوان، انت هتوجع دماغي بالكلام الفارغ بتاع اولاد المدارس. ملك يا علوان، بتبحلق في قمر زي ما تكون عايز تاكل. علوان علوان. ايه يا رجب؟ ايه يا رجب في ايه؟ كفايه بحلقه في قمر، البنات لاحظوا وبيتغمزوا ويضحكوا. ايه؟ عالية يا بنت تهية، عالية يا بنت اشتغل يا ملعون. ايه يا بنت المعاكسة دي؟ مين هنا يا عكسك غير قمر؟ بس بقى معاكسة الحبيب زي عكل الزبيب. يا صاحي عيدان، ايه انت كشفت نفسك بنفسك؟ اخلصي بلاش الاتقاد. وبتخبي ليه؟ كلنا عارفين اللي بينك وبين علوان. بس يا بنت تهية، ايه كلام الفرق بتاعكوا ايه؟ سمعتها بتقول ايه؟ ما فيش دعوة بيه. اشتغل يا بنت تهوية، اشتغل الله يلعني. عاجبك؟ مش قلت لك البنات واخدين بالهم؟ ما ياخدوا بالهم بقى ولا ما ياخدوش، وانا بسرق يعني؟ روق دم روق. استنى ما الف لك سيجار. كتر خيرك يا رجب. ايه ايه علبه الدخان بتاعتك مصديه كده وصد النفس؟ مش عاجبك علبه جدي اللي ورثتها عن ابويا؟ يا خي يعني ما ورثتش غير الصفيح المصدي. اضحك عليه المرة دي بقى. طب والله لا تكسر دماغكم بالعصاية، ما هو اصل الطيب ما ينفعش الايام دي. انا عارف. قولي يا ملعونة انت وهي بتضحكوا على ايه؟ اقول لك ايه اللي حصل؟ ايوه قولي. بس ما تزعلش. لا ما فيش زعل ولا حاجة. قمر قالت عليك انك عامل زي المساخين. اني يا كدابة؟ اني قلت كده؟ ايوه قلتي. الله ينتقم من الظالم، ينتقم مني. هو اني بتبلى عليكي؟ ايوه بتتبلى. يعني ما قلتيش الكلام ده؟ انا لا يمكن اقول كلام زي ده. حرام عليكي تتبلي عليا. وهتبلي عليكي ليه؟ عايزه توقعي بيني وبين علوان. انسات يا بنت توهيه، الزهر مش هينفع معاكم غير العصايه. ايه اخلصي منك ليه؟ اخلصي منك ليه؟ حرام عليك، حرام عليك يا علوان. العصايه جت في قمر. يا ام اخزيك يا شيطان. الله يسامحك يا علوان. لا انا عامل زي المساخيت يا بيت. والله العظيم ما قلت حاجه. كدابي انت اللي كدابه، كلكم كدابين. الله يسامحك. وديني ما انا جايه من بكره مش عايز اشوف وشكم تاني. ايوه انتم كدابين يا بنات. امر ما تقولش كلام زي ده ابدا. يلا انتوا هي يا بنت، يلا اجمعوا. اياك اسمع كلمه من واحده تانية، مش عاوز اسمع غير الغنى. غني يا بنت توهيه، غني. يا قدني يا ابيض بياض الشمع والفض، يا قدني تفتح ونعمل لبسي والفض، يا قدني يا ابيض بياض الشمع والفض، يا قدني فتح ونعمل لبسي والفض. يا قدني ايه ده يا علوان؟ فضحت نفسك؟ قمر طلعت بريء؟ غصب عني يا رجب يا اخويا، اتجننت اول ما سمعتها بتقول انها مش جايه من بكره. اتصورت اني مش هشوفها بعد النهارده. ازاي يا رجل؟ ازاي اصبر على فراقها؟ ازاي تروح مني الزهر اللي اتفتحت في قلبي وملته بالامل؟ ازاي يروح مني القمر الساطع اللي بينور لي طريق السعاده؟ ازاي امشي في ظلام الدنيا من غيرها؟ الله يلعن الساعه دي اللي زعلتها فيها. يعني هو كان قصدك يا علوان؟ برضه يا رجب كان لازم اخد بالي وما زعلهاش. انا غلطان. انت صلحت غلطتك وكدبت البنات ودافعت عنها. ما قدرتش ازعلها يا رجب. ما كانش لازم، ما كانش لازم تفضح نفسك وتاكد كلام البنات اللي كانوا بيلمحوا بيه ويتغمزوا. ريحه الحب فواحه زي ريحه العطر، ما تقدرش تكتمها. والبت ذنبها ايه؟ انت عارف قد ايه كانت بتتحاشى البنات علشان تخلص من القيل والقال. تعمل ايه دلوقتي معاهم؟ المهم مش كده، المهم اني اتاكدت دلوقتي انها ما بتحبنيش خالص. ازاي بقى؟ لو كانت بتحبني كانت فهمت غرضي وما زعلتش كده بسرعه. يمكن ما فهمتش زي ما بتقول، وجايز انها فهمت ومش عايزه تبين قدام البنات. على العموم انا عندي فكره. قول يا رأى. دلوقتي البنات هيمشوا يتغدوا، وقف قمر وقول لها على كل حاجه بصراحه. يلا غن ورايا. يا خولي يا ابو الدسوف طلعنا اعمل معروف، يا خولي يا ابو الدسوف طلعنا اعمل معروف، يا خولي يا ابو الدسوف طلعنا اعمل معروف، يا خولي يا الدسوف طلعنا اعمل معروف. سمعت يا خولي الباشا؟ اهم غيروا النغمه وبيفهموك ان الشمس حميت ومعاد الغدا جه. يلا صرف. وقف يا بنت توهية. انت يا بنت وقفي، يلا انت تغدوا ما تعوروش. شايف يا رجب؟ شايف ازاي قمر جريت من بعيد زي ما تكون خايفه نمسك فيها؟ اسمع معلش، اجيلها لاخر النهار لما ترجع. بقول لك ايه، اقعد ناكلنا لقمه. واني ليا نفسها اكل. كل يا علوان، كل بلاش عبط. كنت عايز يا رجب اكلمها دلوقتي واخلص. صبرك بالله. ايه بس اللي مزعلها بعد ما صالحتها؟ اكمني يعني ضربتها؟ ما هو كان لازم اضربها. ازاي يتقال عني اني عامل زي المساخيط واسكت؟ ما انت طويل وعريض، اشمعنى يعني ما بتزعلش من اصحابك لما يسموك ابو طويل؟ المهم يا رجب انها ترجع بعد الغد. اخ اخ يا خوفي ما ترجعش يا رجب. وليه ما ترجعش؟ مش حلفت؟ اهو كلام يا اخوي، اهو كلام. تبقى مصيبة يا رجب لو ما رجعتش. يا ريتني ما زعلتها. على اي حال ما كانش قصدي زي ما بتقول يا رجب، وما كانش حقها تزعل. هي اللي ما بتحبنيش. جاهز على كده بقى؟ انساها وما تفكرش فيه، غيرها احسن منه وكل بنات البلد تتمناه. ما اقدرش ما اقدرش يا رجل. خيالها واقف قدامي هنا مطرح ما كانت بتجمع بقوامها الحلو بقى كده، وشها اللي زي البدر، عينيها اللي تسحر. طيب طيب حيلك حيلك. اهي اهي بتفتح الشوال وتفرخ فيه القطن العباد. عيني يا عيني. ساعات كانت بتطلب مني اساعدها في فتحه، كنت امسك بحرف الشوال ايدي جنب ايدها واسحسح ايدي شويه ايوه لغايه ما امسك ايدها يحمر وشها ايه وتخطف ايدها وتسيب الشوال. اه يا شقي. وفي مره يا رجب دست بريكي على عود حطب ناشف. ايوه يا سيدي. فانجرح صباعي، قامت قطعت حته من جلابيتها وربطت بالجرح. كل ده يا رجب، كل ده وعايزنا نساها. خلاص يا اخوي خلاص، ما تنساها. لما ترجع استناها وهي مروحه، وقفها وصرح لها بكل حاجه زي ما اتفق. من كل بيت من كل بيت لازم اشوف لي معاها صرف النهارده. ايوه لازم. ودلوقتي بقى يا اخوي لازم ناكلنا لقمه. علوان علوان وحياة قمر لا تاكل. حلفتني بالغالي. يا ابيض بياض الشمع والفضه، قطن فتح وانا عامل لك شوى الفاضي. يلا يا قطن يا ابيض بياض الشمع والفاضي، يا قطن فتح وانا عامل لك شوى الفاضي، يا قطن يا ابيض بياض الشمع والفاضي، يا قطن فتح وانا عامل لك شوى الفاضي. يلا يا قطن يا ابيض بياض الشمع والفاضي، يا قطن فتح وانا عامل لك شوى الفاضي، يا قطن يا ابيض بياض. امال فين قمر يا بنت بتاع زينب؟ امال فين قمر؟ ما جاتش ازاي؟ يمكن يكون عندها عذر. عذر؟ عذر ايه؟ اصل امها يا ولدها عيانه. عيانه؟ لا ابدا، امال عيانه ولا حاجه، هي اللي زعلانه. الله يلعن اللي كان السبب. يعني قصدك انا يا علوان؟ لا ابدا، مش انت السبب. اسمع يا علوان، كل شيء مقدر ومكتوب. ايوه كلام صحيح، لكن انا بفكر واقول زمانها محتاجه لاجرتها النهارده، كلنا غلابه وبندور على لقمه العيش. اي والله صحيح، كلنا غلابه، اكل العيش مر، لولا الغلب ما جينا. على اي حال الغايب حجته معاه. بكره الصبح هعدي على قمر وانا جاي واجيبها معاك. لا محدش يروح لها، سيبوها على كيف. يلا يا بنات، يلا هم يا بنت توي، علي يا بنت، علي يا بنت توي، اشتغل يا بعون انت. يا قطني يا ابيض بياض الشمع والفاضي، يا قطني فتح وانا عامل لك المغرب يا علوان. علوان. ايوه علوان. ايوه يا رجع، انت مش معانا ولا ايه؟ ايوه والله. خد انت يا رجع، خد قبض البنات يوميتهم وصرفهم. علوان، علوان. ايوه يا رجب، يلا بينا يا علوان. يلا يا رجب. مالك كده بتجرجر رجليك زي ما تكون راجع من جنازة حد عزيز عليك؟ راسي يا رجب، راسي هتطقم الفكر يا رجب. لازم ارسيلي على بر مع قمر. يا اخويا ما ترسي. مش عارف اعمل ايه، زي ما اكون كده غرقان في شبر ميه. اسمع. ايوه. عايز رأيي؟ قول. تروح على بيتها طوالي. ايه دلوقت؟ ايوه دلوقت. اعمل ايه هناك؟ اقول لك تقابلها وتقابل امها وتشوف لك شوفة معاه كده. طيب واذا صدوني ولا قابلوني مقابلة وحشة؟ يا اخويا زي بعض، المهم تخلص وتريح نفسك. والله معك حق. انا رايح. مفيش حد جوه ولا ايه؟ طب ايه مالك مالك يا خاله زنوب؟ طب استني استني ما اجيب لك شويه ميه. خد يا خاله زنوب، خد اشربي شويه الميه دول، اشربيهم علشان تفوقي. ايوه اشربيهم كلهم. الحمد لله ربنا بعدتناك ده يا علوان. لولا شويه الميه دول انا طلعت روحي، ردت لي عمري. ربنا يكافئك وياخد بيدك يا علوان. انا ما كنتش قادره اتحرك واوصل اشرب شويه ميه. الحمد لله. امال قمر فين؟ خرجت تجيب للدكتور. اها والولدين الصغيرين راحوا معاه. ويسيبوك لوحدك؟ يسيبوك انت في الحاله دي؟ ما هي خدتهم معاي عشان يونسوها. الدنيا ليل. ازيك يا علوان يا ابني؟ الحمد لله. ازيك انت دلوقتي؟ الحمد لله كويسه. عاش من شافك يا علوان. تسلمي يا خاله زنوبه. الحقيقه اني انا كنت جاي اطمن على قمر لما ما جاتش الغيط بعد الغدا النهارده. لما لقيتني عيانه ما رضيتش تسيبني يا علوان. ايه ده انا فكرت انها غضبانه. غضبانه؟ غضبانه من ايه يا ابني كفل الشعر؟ الحقيقه انا قلقت على غيابها وفكرت انكم تكونوا محتاجين لاجرتها النهارده. اهي يا خاله زنوب. كتر خيرك يا ابني كتر خيرك. فيك الخير. الحقيقي احنا محتاجين دايما لاجرتها. نصيبنا كده يا ابني. نعمل ايه بقى؟ كل عيشتكم من اجره قمر؟ ايوه يا ابني. اسمتنا كده. ابوها مات من سنتين زي ما انت عارف، وسابني انا وهي والعيلين الصغيرين، وكلنا عايشين من عرق قمر. ربنا يخليها لكم يا خاله زنوبه. لو ربنا بعت لها ابن الحلال مش عارفه هنعيش ازاي. انا كمان بجري على يتامى يا خاله زنوبه. اخواتي الصغيرين من بعد ما مات ابويا ولحقت امي. عارفه يا علوان. ربنا يخليك ليهم وما يحرمهمش منك ابدا. انما داركم كبيره قوي يا خاله زنوبه. كان امل المرحوم جوزي انها تعمر بولادنا وولاد ولادنا. ان شاء الله يتحقق الامل ده. هنحققه سوا. سوا؟ ايوه يا خاله زنوبه. ازاي؟ انا طالب القرب منك في قمر. وهجيب اخواتي هنا ونعيش، نعيش كلنا سوا. ايه رايك؟ هو انا هلاقي عريس لبنت احسن منك يا علوان؟ ولا راجل يحمينا ارجل منك؟ يا مسخوط. مسخوط؟ هي وصلتك؟ وصلت يا ابو طويل. ودي كمان وصلت. وصلت يا جوز بنتي. من قصص الأدباء الشبان قدمنا لكم علوان الخولي. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات أحمد راضي، مختار أمين، أزهار شريف، فريدة مرسي، نوال البطوطي، وعفاف شعيب. والأطفال شادية جاد، هدى محمد، إيمان محسن، وإيمان فريد. قام بالتسجيل إبراهيم إمام. علوان علوان الخولي. قصة عبد المنعم شلبي. اعداد محمد رفعت. اخراج علي محمود. أصدقائي عشاق الأدب الرومانسي العربي الساهرين مع موجات البرنامج العام، الأديب الكبير الراحل مصطفى لطفي المنفلوطي ولد عام 1876 في منفلوط التابعة لمديرية أسيوط بصعيد مصر في بيت علم ودين، وتلقى علومه الأولية في كتاب الشيخ جلال الدين السيوطي بمنفلوط، ثم سافر إلى القاهرة والتحق بالجامع الأزهر في مطلع شبابه حيث درس علوم اللغة والدين والفقه، ثم أكب على دراسة الأدب العربي وأغرم بقدام الشعراء والكتاب يدرسهم، مما صقل موهبته الأدبية فراح ينظم الشعر في حب مصر ومهاجمة الاستعمار الإنجليزي، واتصل بالإمام الشيخ محمد عبده وتأثر بآرائه التقدمية، وعاون الشيخ علي يوسف في تحرير جريدته المؤيد. بدأ المنفلوطي حياته الأدبية عام 1908، فتجلت في كتاباته روح العاطفة، فصنفه نقاد الأدب بأنه من الكتاب المنشئين الذين تبدو عاطفتهم واضحة في إنتاجهم. صاغ المنفلوطي بأسلوبه الساحر بضع روايات ترجمت له عن الأدب الفرنسي، هي الشعر سيرانو دي برجرك وماجدولين وتحت ظلال الزيزفون وفي سبيل التاج. وللمنفلوطي كتابان شهيران هما كتاب النظرات وكتاب العبرات الذي كتبه بأسلوب باك حزين بكى فيه وطنه المغلوب على أمره، كما أن له ديوان شعر وحيد. أصدقائي، تبقى قيمة الأديب الكبير الراحل مصطفى لطفي المنفلوطي في أنه جدد في الأسلوب والمعنى في عصره، وقد كان تأثيره الأدبي غلابا في الأجيال التي عاصرت ونهلت من فيض أدبه، حيث امتاز بأسلوبه المشرق الذي جمع بين قوة الديباجة وإشراقة البيان. وتوفي المنفلوطي في 12 من يونيو من عام 1924 في القاهرة. والليلة مستمعينا ندعوكم للاستماع إلى نماذج من أدب مصطفى لطفي المنفلوطي من خلال برنامج ساعة مع الذي كتبه عبد الرحمن فهمي وقدمته سامية صادق وأخرجه مصطفى أبو حطب. مع مصطفى لطفي المنفلوطي. مصطفى لطفي المنفلوطي برنامج خاص يكتبه عبد الرحمن فهمي وتقدمه سمية صادق ويخرجه مصطفى أبو حطب. في عام 1876 شهدت منفلوط مولد طفل قدر له أن يغير من مسار النثر العربي، فيخرج به من طابع التكلف والافتعال الذي اتسم به في العصرين المملوكي والتركي إلى الطابع الحديث الذي نعرفه الآن. هذا الطفل اسمه مصطفى لطفي، وسهرتنا الليلة يا الأصدقاء مع هذا الكاتب الذي مس بكتابته قلوب ثلاثة أجيال متتابعة، بدأت مع مطالع هذا القرن واستمرت بعد وفاته في عام 1924 حتى جيل الأربعينات من هذا القرن. سهرتنا الليلة مع صاحب النظرات والعبرات ومجدولين والفضيلة، مع مصطفى لطفي المنفلوطي. لعل أشهر أعمال المنفلوطي وأشدها تأثيرا في عصره هي روايته مجدولين، وهي من تأليف كاتب فرنسي اسمه ألفونس كار، ولكن اسم المؤلف الفرنسي يتضاءل ثم يختفي أمام اسم المنفلوطي، وذلك لأن المنفلوطي لم يكن مترجما ولا معربا، فقد كان لا يعرف لغات أجنبية، ولكن كانت له طريقة في النقل من الآداب الأجنبية عرفت به وعرف بها، لأنها لا تلتزم من الأصل إلا خيطا ضئيلا هو خيط الحادثة. أما التصوير والحوار والوصف والانفعالات والمشاعر فقد كان المنفلوطي يخلقها خلقا، فنسبت إليه الرواية أكثر مما نسبت لمؤلفها. وقد أخذ محمد عبد الوهاب هذه الرواية فجعلها موضوعا لأحد أفلامه القديمة، وهو فيلم دموع الحب. والقصة بسيطة، شاب فنان اسمه ستيفن يسكن في حجرة على سطح بيت في الريف، ويحب مجدولين ابنة صاحب البيت، ولكنه حيي خجول لا يجرؤ على مصارحتها بحبه. وتعرف مجدولين بهذا الحب لأول مرة من رسالة كتبتها إليها صديقتها سوزان، وهذه الرسالة آية من آيات أسلوب المنفلوطي، فلنستمع إليها لنعرف القصة ولنستمتع بأسلوب المنفلوطي في وقت واحد. من سوزان إلى مجدولين: كنا قد عزمنا على أن نزورك في قريتك يا مجدولين أنا ووالدي، فحدث حادث حال بيننا وبين ذلك. دعانا أحد الأصدقاء لزيارته في بلدته، وهي على بعد ثلاثة فراسخ من قريتنا، ولا تبعد عن قريتك إلا قليلا، فذهبنا إليه صبيحة يوم وقضينا في منزله عدة ساعات، حتى إذا زلفت الشمس عن كبد السماء خرج القوم إلى الخلاء للتنزه في غاباته وأجماته. وما زلنا كذلك حتى بلغنا شاطئ النهر، فراعنا أن رأينا هناك جمعا عظيما من الناس يتدفع فوق الشاطئ الآخر تدفع الموج المتراكم، ويشير إلى الماء بإصبعه وينادي: فالتفتنا حيث أشاره، فإذا برجل بين معترك الأموال يصارع الموت، والموت يصرعه ويغالب القضاء، والقضاء يغلبه، يطفو طارة فيمد يده إلى الناس فلا يجد يدا تمتد إليه، ويرسب أخرى حتى تنبسط فوقه صفحة النهر فنحسبه من الهالكين. وما زال يتخبط ويتشبث ويظهر ثم يختفي ويتحرك ثم يسكن، حتى كل ساعده ووحد قوته وابيضت عيناه واستحال أدينه، ولم يبقى أمام أعيننا منه إلا رأس يضطرب ويد تختلف. فبكى الباكون وأعول المعولون، ونظر الناس بعضهم إلى بعض كأنما يتساءلون عن رجل رحيم أو شهم كريم. وإنهم لكذلك، إذا رجل عار يدفع الجمع بمنكبيه وينزلق بين الناس انزلاق السهم إلى الرمية، حتى ألقى بنفسه في النهر وسبح حيث هبط الغريق، فهبط وراءه، وما هي إلا نظرة والتفاتة أن انفرج الماء عنهما، فإذا هما صاعدان وقد أمسك الرجل بذراع الغريق. فكبر الناس إعجابا بهمة المخلص وفرحا بنجاة الغريق. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ولكن ما كدنا نستفيق من هذا المنظر المحزن حتى راعنا منظر آخر أجل منه وقعا وأعظم هولا. فقد رأينا الغريق كأنما جن جنون، فظن أن مخلصه يريد به شرا، وأنه ما أمسك بذراعه إلا وهو يريد أن يهوي به إلى قاع الماء فيعيده سيرته الأولى، فأفلت منه وضربه بجمه يده في صدره ضربة شديدة، ثم أنشب أظافره في عنقه ولفه بساقيه لفة خلنا أن عظامه تئن لها أنينا. فاستيأس الرجل وعلم أنه هالك ما من ذلك بد، فرفع عينيه إلى السماء وهتف باسم أظنه اسمك يا مجدولين، فلم أفهم ماذا يريد ولا من هي تلك التي يريد. ثم ما لبث أن هوى الماء بهما وجرى مجراه فوقهما، فخفقت القلوب ووجفت الصدور وخفتت الأصوات وامتدت الأعناق وتوافبت الأحشاء وتزايلت الأعضاء، ومشى اليأس في الرجاء مشي الظلام في الأطوار. وتملي سوزان في رسالتها فتقص على مجدولين أن هذا الفتى الشجاع الذي هتف باسمها وهو يواجه الموت قد تمكن من النجاة وإنقاذ الغريق في محاولة ثانية، ثم خرج من الماء ليجمع باقة من زهر البنفسج. ولما كان ستيفن قد أهدى لمجدولين باقة بنفسج منذ أيام ثم ركض سريعا للحمى، فقد أدركت أنه هو ذلك المنقذ الشجاع، وعرفت من هتافه باسمها ساعة الموت أنه يحبها. وهكذا يتكاشف الحبيبان ويخرجان إلى نزهة في زورق، ويخصص المنفلوطي لهذه النزهة فصلا بعنوان البحيرة، ولكننا لن نستمع إليه، وإنما سنستمع إلى هذا الفصل بعد أن تحول إلى أغنية في فيلم دموع الحب. محلى الحبيب بين الميه وبين الأطفال، وساعدت القرب ليا والجو حنان، أدي النفيس يشكي ضراه والغصن يسمع منه يميت منه يميت منه يميت منه يميت، والطير يغني وكلامه يا هل صدى لما احكيلك من نار حبي، يا هل صدى لما احكيلك علف قلبي، اعرف كلام وافهم لغة طير الشادي لما يغني، وافهم لغة طير قبل أن نمضي مع القصة إلى نهايتها، أتوقف بكم لحظة عند رسالة سوزان. ولا شك أنكم أحسستم بأن المنفلوطي يكتب كأنه ماء عذب ينساب في جدول رائق، لا يتعثر أسلوبه أمام فكرة، ولا تطل فيه لفظة تعلو بجرسها على أخواتها فتفسد الصفاء والعذوبة، وإنما هو سلسال عذب يسيل على الورق في سهولة ويسر. ولا شك في أنكم لاحظتم أيضا أنه استطاع بكلماته تلك العذبة السلسة أن يصور لنا المنظر تصويرا دقيقا، وهو يصور الطبيعة بنفس الدقة التي يصور بها الانفعالات ويصور بها تتابع الأحداث. وهنا نضع يدنا على أول الأسباب التي جعلت من المنفلوطي ذلك الأديب الذي أحيا النثر العربي بعد موات، والذي أثر في الأجيال المتتابعة بعده. والحق يا الأصدقاء أن كل الأدباء التالين المنفلوطي قد خرجوا من تحت عباءته، إذا استعرنا تعبير تشيكوف عن غوغول. وليس معنى ذلك أنهم مقلدون أو سائرون على نفس النهج الذي اختطه المنفلوطي للنفس، ففيهم من عارض المنفلوطي وخالفه خلافا شديدا، ولكن هذه المعارضة وذلك الخلاف ليس في حقيقتهما إلا أثرا من آثار المنفلوطي، وإن كان أثرا مضادا. وكان المزني من أشد أولئك المعارضين للمنفلوطي، وكتب عنه عدة فصول في كتاب الديوان الذي أصدره مع العقاد عام 1921. وكان المنفلوطي في أوج مجده بينما كان المزني والعقاد ناشئين، وخص بهجومه قصة للمنفلوطي في كتاب العبرات بعنوان اليتيم. سوف نستمع أيها الأصدقاء إلى مقدمة هذه القصة ونقد المزني لها، ثم نستمع إلى القصة نفسها. سكن الغرفة العليا من المنزل المجاور لمنزلي من عهد قريب فتى في 19 أو 20 من عمره، وأحسب أنه طالب من طلبة المدارس العليا أو الوسطى في مصر، فقد كنت أراه من نافذة غرفة مكتبي، وكانت على كثب من بعض نوافذ غرفته، فأرى أمامي فتى ناحلا شاحبا منقبضا جالسا إلى مصباح منير في إحدى زوايا الغرفة، ينظر في كتاب أو يقرأ في دفتر أو يستظهر قطعة أو يعيد درسا، فلم أكن أحفل بشيء من أمره. ويعلق المزني على هذا المدخل فيقول: المنفلوطي يطل من نافذة غرفته ليرى ما في غرفة الطالب من خلال نافذته، فكيف استطاع أن يميز بين الاستظهار والإعادة، وكيف رأى شحوب لون الوجه من هذا البعد؟ ولكن هناك ما هو أدهى. وعدت إلى منزلي منذ أيام بعد منتصف ليلة قرة من ليالي الشتاء، فدخلت غرفة مكتبي لبعض الشؤون فأشرفت عليه، فإذا هو جالس جلسته تلك أمام مصباحه، وقد أكب بوجهه على دفتر منشور بين يديه على مكتبه، ثم رفع رأسه فإذا عيناه مخضلتان من البكاء، وإذا صفحة دفتره التي كان منكبا عليها قد جرى دمعه فوقها، فمحى من كلماتها ما محى ومشى ببعض مدادها إلى ضغط. فكيف استطاع أن يرى فعل الدمع بالسطور المكتوبة أو جولان العبرة في الجفن من هذا البعد، وبين النافذتين عرض الشارع والوقت بعد منتصف الليل؟ ويمضي المنفلوطي في قصته، فقد أحزنه أمر هذا الفتى وثار فضوله لمعرفة سر حزنه، حتى سمعه ذات ليلة يئن، فعلم أنه مريض ووحيد، فقرر أن يذهب إليه لينجده، واستدعى له طبيبا أخبره أن الفتى يموت، فجلس بجانبه طول الليل يرعاه ويمرضه حتى استفاق مع الفجر. فقال له المنفلوطي: هل تأذن لي يا سيدي بأن أسألك من أنت وما مقامك وحدك في هذا المكان؟ وهل أنت غريب في هذا البلد أو أنت من أهله؟ وهل تشكو داء ظاهرا أو باطنا؟ ولا يترك المزني هذه الفقرة دون تعليق ساخر. المنفلوطي يعلم أن الفتى في سياق الموت، ومع ذلك يصب عليه هذا الوابل من الأسئلة. ومن الغريب أن الفتى لم يصفاه، وماذا كان يخشى المسكين لو فعل وهو ميت لا محالة؟ بل شرع يقص عليه تاريخ حياته التي انتهت بين يدي هذا الحانوتي، بعد أن فرغ من الحديث الذي يملأ 11 صفحة من 19. فما أطول نفسه في ساعة الموت، وما أخلق هذا الأدب الميت بأن يروى عن المحتضرين، وما أحق أهل هذا الفتى أن يطالبوا المنفلوطي بدمه. لنترك نقد المزي وسخريته ولنعد إلى القصة أيها الأصدقاء، وهي قصة هذا الفتى الذي يموت، وكان يتيما فقد أباه وهو في 6 من عمره، وتركه فقيرا معدما، وكان له عم غني له بنت في مثل سنه فضمه إليه ورباه معها. كفلني عمي وعني بي عنايته بابنته، وأدخلنا هي وأنا المدرسة في يوم واحد، فأنست بها أنس الأخ بأخته، وأحببتها حبا شديدا، ووجدت في عشرتها من السعادة والغبطة ما ذهب بتلك الغضاضة التي كانت لا تزال تعاود نفسي بعد فقد أبوي من حين إلى حين، حتى بلغت سن الحجاب فلزمت خدرها، واستمررت أنا في دراستي، ولقد عقد الود بين قلبي وقلبها عقدا لا يحله إلا ريب المنون، فكنت لا أرى لذة العيش إلا بجوارها، ولا أرى نور السعادة إلا في فجر ابتسامتها، ولا أوفر على ساعة أقضيها بجانبها جميع لذات العيش ومسرات الحياة. ولكن العم يموت ويترك الفتى لرعاية زوجته بعد أن أوصاها به، غير أن الزوجة لم تكن في مثل حنان العم. فما كادت أيام الحداد تمر حتى رأيت وجوها غير الوجوه، ونظرات غير النظرات، وحالا غريبة لا عهد لي بمثلها من قبل، فتدخلني اليأس والهم، ووقع في نفسي للمرة الأولى في حياتي أنني أصبحت في هذا المنزل غريبا وفي هذا العالم. وبدأت الأحداث تتتابع. أعتذر إليك يا سيدي عن إزعاجك، ولكنني خادمة في هذا البيت وعلي أن أطيع أوامر سيدتي، وقد أمرتني أن أخبرك أنها قد عزمت على تزويج ابنتها. تزويجها؟ ويحك، ممن؟ عفوا يا سيدي، فأنا لا أعرف شيئا إلا ما طلبت سيدتي أن أخبرك به. إنها تقول لك إن بقاءك بجانب ابنتها في بيت واحد قد يربها عند خطيبها، ثم إنها تريد أن تتخذ للزوجين مسكنا، هذا الجناح الذي تسكنه أنت من القصر يا سيدي. هو الطرد إذن؟ زوجة عمي تطردني من قصر عمي. عفوا يا سيدي، إنها تريدك أن تتحول إلى منزل آخر تختاره لنفسك من بين منازلها، على أن تقوم لك فيه بجميع شأنك وكأنك لم تفارقها. حسن حسن، ولكن دعيني وحدي الآن، دعيني وحدي. وخلوت بنفسي ساعة أطلقت فيها السبيل لعبرات ما شاء الله أن أطلقها، حتى جاء الليل فانسللت من المنزل انسلالا من حيث لا يشعر أحد بما كان. ولم أتزود من ابنة عمي قبل الرحيل غير نظرة واحدة ألقيتها عليها من خلال كلتها وهي نائمة على سريرها، فكانت آخر العهد بها. وأحست الفتاة في اختفاء ابن عمها بما يريب، فخلت بالخادمة تسألها فأخبرتها بما حدث، فبكت الفتاة في صمت ولم تقل إلا جملة واحدة: ابن مسكين، وهل يعلم أحد من أمري وأمره شيء؟ ثم مرضت مرضا شديدا لم ينفع فيه علاج. في إحدى الليالي تنبهت من مرضها فأمرت الخادمة أن تأتيها بورقة وقلم، وكتبت خطابا إلى ابن عمها وطلبت من الخادمة أن تبحث عنه وتسلمه الخطاب. أما ابن العم فكان قد سكن هذه الغرفة التي رآه فيها المنفلوطي، وكان قد ضاقت به الدنيا خلال هذه الشهور، فذهب ما كان معه من مال حتى باع كتبه وأثاث غرفته، وكان خارج المنزل في هذا اليوم، وعندما عاد فوجئ بالخادمة تنتظره في الفناء. سيدي، أخيرا عثرت بك. أنت؟ مرت بي 3 أيام وأنا أفتش عنك في كل مكان، فلم أجد من يدلني عليك حتى وجدتك اليوم بعد اليأس منك. وماذا تريدين؟ هل تأذن لي بكلمة معك على الفراش؟ وصعدت معها إلى غرفتي، وما كاد بابها يغلق علينا حتى انفجرت باكية بصوت عالي. أما تعلم شيئا من أخبار بيت عمك يا سيدي؟ لقد تركتنا دون كلمة ولم تترك لنا عنوانك. ويلك، لما هذا البكاء؟ ماذا حدث؟ تكلمي، كفي عن بكائك وتكلمي. خذ يا سيدي هذه رسالة من ابنة عمك. رسالة منها؟ هذه. إنك فرقتني ولم تودع، فاختفرت لك ذلك، فأما اليوم وقد أصبحت على باب القبر فلا أغتفر لك ألا تأتي إلي لتودعني الوداع الأخير. على أبواب القبر فداؤك نفسي يا بنت العم. لا، أين تريد يا سيدي؟ إنها مريضة ولا بد لي من رؤيتها. انتظر يا سيدي، انتظر بربك. هل جننت أيتها الحمقاء؟ اتركي ثيابي. لا يا سيدي، لا تذهب، لا تذهب، لا تذهب يا سيدي، فقد سبق أمر القضاء. سبق أمر القضاء؟ ماذا تعنين أيتها التعزة؟ ألم أقل لك يا سيدي إنني أنفقت 3 أيام أفتش عليك. نعم نعم، ولكن ماذا تعنين؟ هل ماتت خلال هذه الأيام 3؟ ماتت في اليوم الأول يا سيدي. أمضيت النهار أبحث عنك فلم أجدك، فعدت إلى المنزل فما بلغت حتى سمعت الناعية. لقد هون وجدي على هذا البائس المسكين أني استطعت إمضاء وصيته كما أراد، فسعيت في دفنه مع ابنة عمه، ودفنت معه تلك الرسالة التي دعته فيها أن يوافيها، فعجز عن أن يلبي نداءها حيا فلباها ميتا. وهكذا اجتمع تحت سقف واحد ذانك الصديقان الوفيان اللذان ضاق بهما في حياتهما فضاء القصر، فوسعتهما بعد موتهما حفرة القبر. قصة حزينة، أليست كذلك؟ الحق أيها الأصدقاء أن من يقرؤون المنفلوطي ولا يبكون قلة قليلة، وهذه إحدى سمات أدبه، وكان يعرفها ويقصد إليها قصدا، ولقد عبر عن هذا صراحة في كلمة قدم بها كتابه العبرات الذي اخترنا من هذه القصة. الأشقياء في الدنيا كثير، وليست في استطاعة بائس مثلي أن يمحو شيئا من بؤسهم وشقائهم، فلا أقل من أن أسكب بين أيديهم هذه العبرات علهم يجدون في بكائي عليهم تعزية وسلوى. وتكشف هذه الكلمة في وضوح عن مفهوم للأدب لا عند المنفلوطي وحده بل عند عصره كله، مفهوم يقصر الأدب على الجانب المأساوي من الحياة. وإذا كان في الحياة ضحك ومرح فليس للأدب بهما شأن ما دام هدفه هو تطهير النفس وتحقيق شفافيتها. والبكاء والحزن في رأي هذه المدرسة الأدبية هما أمثل السبل للتطهير والشفافية، أما الضحك والمرح فلا يولدان إلا غلظ الطبع والجفوة. رأي ليس خاطئا تماما، ولكنه فهم ساذج لفكرة أرسطو عن التطهير تقتصر على جانب واحد منه، فقد طبق أرسطو مفهومه هذا على كل من التراجيديا والكوميديا بنجاح، بينما اقتصر المنفلوطي على الجانب التراجيدي وحده، بل إنه هاجم الكوميديا هجوما عنيفا. وله مقال ملتهب يهاجم فيه نجيب الريحاني وعلي الكسار، وكان في مطلع حياتهما الفنية، وكان مما قال في هذا المقال: لو أن جماعة من الزامرين وآخرين من الطبالين وآخرين من القرابين وجماعة غيرهم من الرمالين والمداحين والصفعين والبهلوانية والحواة والرقات وبقية السائلين المستجدين الذين يمرون بأبواب المنازل كل يوم ضاجين ضارعين فلا نلقي لهم بالا ولا نعيرهم أذنا، لو أن هؤلاء جميعا اتفقوا فيما بينهم على أن يكونوا جماعة واحدة تعمل يدا واحدة في مكان واحد لكانوا هم بعينهم فرق كشكش والبربري وشرفنطح، لا فرق بينهم وبينهم سوى أن أولئك يقفون بأبوابنا ضارعين مبتهلين يقنعون باللقمة ويجتزئون بالشربة، وهؤلاء يأبون إلا أن نقف على أبوابهم ونتعلق بأستارها فلا يفتح لنا حجابهم إلا إذا دفعنا الإتاوة المضروبة علينا. وألطف كلمة سمعتها في هذا الشأن قول بعض المفكرين: كان الشر متفرقا في أنحاء البلد فجمعه كشكش في مكان واحد. ولكن هل معنى ذلك أن المنفلوطي كان لا يتذوق النكتة ولا يحب الفكاهة؟ لا أظن أنه كان كذلك يا الأصدقاء. فمع أن شيئا من الفكاهة لم يروى عنه، فإن في كتابته ملامح منها يحاول أن يخفيها تحت ستار من الجدية أو النزعة التعليمية، فكأن النكتة تستهويه وتدفعه طبيعته الفنية إلى كتابتها، ولكن مذهبه الفني وما اشتهر به بين الناس يرده عن إبرازها سافرة، فيغلفها هذا التغليف الذي أشرت إليه. مثلا هذه القصة بعنوان غدر المرأة ليست سوى موقف مسرحي كوميدي بارع تذكرنا بمسرحيات مولير في كثير من أجزائها، ولكن المنفلوطي عندما كتبها لم ينس وقاره وهدفه التعليمي، وسوف نستمع إليها الآن بعد أن نجردها من ذلك الغلاف التعليمي. الحمد لله، لقد جف التراب تماما. هل تفين بوعدك وتخبرينني بالقصة؟ ليست هناك قصة أيها الرجل، هذا قبر زوجي وقد مات منذ 3 أيام، وقد أقسمت له قبل أن يموت على ألا أتزوج من غيره حتى يجف تراب قبره. نعم، أنت أيضا؟ وقد ظهر لي زوج بعد وفاته بيوم واحد، واتفقنا على أن نتزوج اليوم، فأنا هنا منذ أمس أروح على القبر حتى يجف ترابه اليوم فأتزوج دون أن أحنث بيميني. يا للوفاء ويا للإخلاص. هو أنت قد ساعدتني على الوفاء بقسمي، ولذلك أرجو أن تقبل مني هذه المروحة المطرزة بالذهب هدية مني. وصل الرجل إلى منزله في الصباح وهو يكاد ينفطر من الحزن، فلما رأت زوجه المروحة المذهبة في يده وسألته عن مصدرها قص عليها القصة، ثم قدم المروحة إليها هدية من غادرة إلى غادرة، فغضبت الزوجة وانتزعت المروحة من يده ومزقتها إربا إربا. ما زال هذا الوسواس عالقا بصدرك؟ أو لا يتركك الشك وسوء الظن لحظة؟ ما دمت حيا ماذا تريد مني وقد أقسمت لك؟ لقد أقسمت هذه المرأة لزوجها، فلما مات جلست فوق قبره لا لتبكيه ولا لتذكر قسمها، بل لتتحلل من يمينها التي أقسمتها له. وهل تحسب أن امرأة في العالم ترضى لنفسها بما رضيت به هذه المرأة الغادرة الشقية؟ ماذا تريد مني أكثر من القسم على الوفاء لك بعد موتك كما أفي لك في حياتك؟ ولكن هل تفين بهذا القسم أو تتحللين منه بعد أن يجف تراب قبري؟ فليرمني الله إذن بكل ما يرمي به الغادر إن فعلت، هل يطمئنك دعائي هذا على نفسي؟ واطمأن الرجل فعاد إلى هدوئه وسكونه، ولم تمضي على ذلك أيام حتى مرض مرضا شديدا، فدعا زوجته وذكرها بقسمها واستعادها إياه، فأعادته بين يديه فأغمض عينيه وهو مطمئن ولم يفتحهما بعد ذلك، فقد فاضت روحه. فأمرت زوجته بأن يسجى بردائه ويترك وحده في غرفته حتى يحتفل بدفنه في اليوم التالي، ثم خلت بنفسها في غرفتها تبكيه وتندبه ما شاء الله لها أن تفعل. وإنها لكذلك إذ دخلت عليها خادمتها وأخبرتها أن واحدا من تلاميذ زوجها علم بموته فأغمي عليه أمام باب البيت، فأمرتها بنقله إلى حجرة الضيوف، ثم عادت إلى بكائها ونحيبها حتى كاد الليل أن ينتصف. وعندئذ عادت إليها الخادمة تخبرها بأن الضيف في حالة خطيرة، فأهمها الأمر وقامت تتحامل على نفسها حتى وصلت إلى غرفة الضيف، فرأته مسجى على سريره والمصباح عند رأسه، فاقتربت منه ونظرت في وجهه فرأت أبدع سطر خطته يد القدرة الإلهية في لوح الوجود، فأنساها الحزن على المريض المحتضر حزنها على الفقيد الهالك، فلم تترك وسيلة من وسائل العلاج إلا توسلت بها إليه حتى استفاق ونظر إلى طبيبته الراكعة نظرة الشكر والثناء، ثم أنشأ يقص عليها تاريخ حياته، فعرفت أنه غريب لا أهل له، وأن زوجها كان أستاذه الوحيد الذي يعطف عليه ويحبه، فأطرقت طويلا تبكي ثم رفعت رأسها وأمسكت يده. كلانا الآن أصبح وحيدا بعد موته، فهل لك أن تكون عونا لي وأن أكون عونا لك على هذا الدهر الذي اختطفه من بيننا؟ ومن لي يا سيدتي بهذه الأمنية العظمى وأنا موشك على الموت؟ لا، ستعيش وسأعالجك ولو كان دواؤك من ماء عيوني. حفظك الله يا سيدتي وأبقى لك جمالك، ولكنني عالم بدوائي وعالم بأنني لن أجد السبيل إليه. وما دواؤك؟ حدثني طبيبي بأن شفائي لا يكون إلا بأكل دماغ رجل ميت، ويشترط أن يكون هذا الرجل قد مضت على وفاته ساعات قليلة. لا، هذا مستحيل. أرأيت يا سيدتي، أرأيت ألا أمل أمامي في الشفاء، ولهذا تريتني مستسلما للموت. لقد كنت أرجو أن أكون عونك وأن تكون عوني بعد أن مات المرحوم، ولكن ما باليد حيلة، لا بد لي أن أموت وألحق بك. لا، وداعا وداعا يا سيدتي، وداعا وداعا من قلب لم يسمح له القدر الظالم بأن يستمتع بشبابه، وداعا وداعا من قلب تصرخ نبضاته الأخيرة بالأسف لأنه عجز عن أن يحقق لك أملك. وداعا يا سيدتي، وداعا. لا، بل انتظر. وماذا ينتظر مشرف على الموت مثلي أنا؟ لا، لن تموت أبدا، لن تموت. إن عندي دواءك، دواءك عندي وسآتيك به الساعة. وخرجت من الغرفة متسللة حتى وصلت إلى غرفة سلاح زوجها، فأخذت منها فأسا قاطعة ثم مشت تختلس خطواتها اختلاسا حتى وصلت إلى غرفة الميت، ففتحت الباب ودار على عقبه وصر صريرا مزعجا، فجمدت في مكانها رعبا، ثم دارت بعينيها حولها فلم ترى شيئا، فتقدمت حتى دنت من السرير ورفعت الفأس لتضرب بها رأس زوجها، لكن تفعل حتى رأت الميت فاتحا عينيه ينظر إليها، وسقطت الفأس من يدها وسمعت حركة وراءها، فالتفتت مذعورة فرأت الضيف والخادمة واقفين يضحكان، وطبعا فهمت كل شيء. والآن يا أحب الزوجات، ألا ترين أن المروحة في يد تلك المرأة أجمل من هذه الفأس في يدي؟ أليست التي تغفف تراب قبر زوجها بعد دفنه أفضل من التي تكسر دماغه قبل دفنه؟ ما رأيك يا أحب الزوجات؟ القصة فكهة ساخرة كما سمعتم أيها الأصدقاء، وهي أشبه بمسرحية موليير كما قلت، ولكن هذا اللون قليل بل ونادر في أدب المنفلوطي. وهناك قصة أو نكتة أخرى بعنوان زيد وعمر، تسخر من النحويين القدماء الذين تدور أمثلتهم النحوية حول ضرب زيد عمرا. ولكي نفهم النكتة يا الأصدقاء لابد أن نتذكر أولا أن عمر يكتب في آخرها واو لا تنطق، وأن كلمة داود تحذف منها واو عند الكتابة. الآن إليكم القصة أو النكتة. أراد داود باشا أحد وزراء تركيا أن يتعلم اللغة العربية، فأحضر أحد علمائها وأخذ يتلقى عنه علومها عهدا طويلا، وكانت أمثلته التي يقرأها في كتب النحو كلها تدور حول ضرب زيد عمرا. فسأل شيخه يوما: قل لي يا مولانا. نعم يا سيدي. ما الذي جناه عمرو من الذنوب حتى استحق أن يضربه زيد كل يوم ويبرح به هذا التبريح المؤلم؟ وهل عمرو هذا ضعيف ذليل لهذه الدرجة حتى يتلقى كل هذا الضرب؟ لا يا مولاي، ليس هناك ضارب ولا مضروب، وإنما هي أمثلة يأتي بها النحاة لتقريب القواعد من أذهان المتعلمين. تقول إن زيدا لم يضرب عمرا؟ نعم يا مولاي، زيد لم يضرب عمرا أبدا. وتنتظر أن أصدقك وأكذب ما في الكتب؟ أنت جاهل جاهل. مولاي اسكت اسكت يا جاهل. صدقني يا مولاي، كل ما في الامر ان علماء النحو. لا تتحدث عن علماء النحو، ان امثالك من الجهلة يفسدون التعليم والمتعلمين، وخير ما اصنع بك ان القي بك في السجن مولاي حتى احميهم منك. يا حراس مولاي، يا حراس مولاي، القوه في السجن. ارحمني يا مولاي. وارسل الى نحوي اخر فسأله لماذا يضرب زيد عمرا، فأجابه بمثل ما أجابه به الشيخ الأول، فسجنه كذلك. ثم ما زال يأتي بهم واحدا بعد واحد حتى امتلأت بهم السجون وأقفرت المدارس، وأصبحت هذه القضية المشؤومة الشغل الشاغل عن جميع قضايا الدولة ومصالحها. ثم بدا له أن يستوفد علماء بغداد، فأمر بإحضارهم فحضروا، وقد علموا قبل الوصول إليه ماذا يراد بهم. وكان رئيس هؤلاء العلماء رجلا حاذقا بصيرا بموارد الأمور ومصادرها، فلما اجتمعوا أمام الوزير أعاد عليهم السؤال: ما الذنب الذي جناه عمرو حتى يضربه زيد كل يوم وفي كل كتاب وفي كل صفحة؟ يا مولاي ألم تبلغك جناية عمري حتى الآن؟ وهل ارتكب جناية؟ جناية؟ جناية، وأي جناية يا مولاي؟ جناية فظيعة، جناية رهيبة، كيف لم يبلغك بها رجال الجندرمة؟ قل يا مولانا بارك الله فيك، ما هي جناية هذا الكلب الجبان عمرو؟ إنه هجم على اسم مولانا الوزير واختطف منه واوا، فسلط عليه النحويون زيدا بضربه كل يوم وفي كل كتاب وفي كل صفحة. هكذا إذن فليضربوه هذا اللص الحقير ليشنقوه. أما أنت يا مولانا فقد أثبت أنك أعلم من أخلته الغبراء وأضلته الخضراء، فتمنى علي ما تشاء. نعود الآن يا الأصدقاء إلى رواية مجدولين التي بدأنا بها سهرتنا، توقفنا بها عند تكاشف مجدولين وستيفن بالحب ونزهتهما في البحيرة. وقد عارض والد مجدولين هذا الحب لأن ستيفن فقير، فترك ستيفن البيت وخرج إلى الحياة يكافح حتى تهيأت له الثروة، فأعد لمجدولين عشا جميلا كان قد اتفق على أوصافه، وعاد إليها فوجدها قد تزوجت واحدا من أصدقائه. وتطحن الصدمة قلب ستيفن، ثم تفيض منه نغما يحقق له الشهرة والمجد. وعندما يصبح ستيفن نجما مشهورا غنيا، تكون مجدولين في أشد حالات بؤسها، فقد مات أبوها، وبدد إدوار زوجها ثروتها ثم انتحر وترك لها بنتا صغيرة. ويسمع ستيفن بما أصاب ماجدولين فيذهب إليها. ولكن لنترك المنفلوطي يصور لنا هذا اللقاء بأسلوبه. أخذ ستيفن طريقه إلى بيت الشيخ مولر حتى بلغه، فسأل البستاني عن ماجدولين فقص عليه مجمل قصتها ووصف له حالتها الغريبة التي تحياها منذ عادت إلى القرية، وذكر له صمتها وسكونها وذهولها واستغراقها واستبداد الهم بها استبدادا يكاد يقتلها ويأتي على حياتها. فقال له: استأذن لي عليها فإني أحب أن أراها. قال: إنها تقضي أكثر أوقاتها جالسة على ذلك المقعد الذي كنتما تجلسان عليه معا في أيامكم الماضية، وقد تركتها الساعة هناك، فاذهب إليها إذا شئت. فمشى إليها حتى رآها جالسة على الهيئة التي وصفها الرجل، فلم تشعر به حتى صار أمامها، فانتفضت إذ رأت انتفاضة تزايلت لها أعضاؤها وتساقطت فيها نفسها، فلم تستطع النهوض من مكانها، وأرتج عليها فلم تنطق بحرف واحد، فجلس بجانبها وقلبه يذوب حسرة وأسى، وأخذ يعزيها عن نكبتها، فثابت إليها نفسها شيئا فشيئا، ونظرت إليه نظرة منكسرة وقالت: قد كنت أحتمل هذه النكبات كلها بجلد وصبر لو أنك عفوت عني يا ستيفن. فأطرق مليا ثم رفع رأسه إليها وقال: أما العفو فإني لا أستطيع، لأنني لا أستطيع أن أنسى. فاصفر وجهها اصفرارا شديدا، وشعرت أن روحها تتسرب من بين جنبيها قطرة قطرة، ونظرت إليه بعينين يترقرق في إنسانيهما الدمع وقالت: ألا يذكرك يا ستيفن هذا المكان الذي نجلس فيه بشيء من ماضينا؟ لا يذكرني إلا بشيء واحد، وهو أني شهدت فيه ذلك المشهد الذي فجعني في جميع أماني وآمالي، وقتل قلبي قتلة لم يحيا من بعدها حتى اليوم. إنك تقسو علي كثيرا يا ستيفن، ولو شئت لرحمتني وأشفقت علي. ألم تكوني قاسية علي يوم تركتني في هذا المكان وحدي منذ 5 أعوام أقاسي أعظم ما قاس المرء في حياته من الهموم والآلام، وأخذت بيد خطيبك على مشهد مني ومرأة، وذهبت به إلى غرفتك دون أن تلتفتي إلي التفاتة واحدة لتري ما حل بي من بعدك؟ وهل أنا باق على قيد الحياة أم ذهبت النكبة بما بقي من رمقي؟ ألم تكوني قاسية علي أيام أرسلت إليك تلك الرسائل التي ضرعت إليك فيها ضراعة لا تحتملها نفس من نفوس البشر، فأغفلتها وأهملتها، ولم تعبئي بدموع الغزار التي سكبتها فيها، ولم تكتبي إلا كلمة واحدة إلي بعد حين قطعت بها آخر خيط كان في يدي من خيوط الرجاء؟ إنني لا أزال أذكر حتى الساعة أنك سألتني في تلك الرسالة أن أتناسى الماضي وأن تحل الصداقة بيننا محل الحب، فها أنا قد جئت إليك باسم الصداقة أتفقدك وأتعهد شؤونك وأهيئ لك حياة هنيئة تحيينها مع طفلتك في أي مكان تشائين آمنة غدرات الدهر ونكباته ما مد الله في أجله. ستيفن، هذا كل ما بقي لي في قلبك يا ستيفن. فهاجت مدامعها وجدة، وبعثت في لحظة واحدة جميع عواطف قلبه. هل نسيت حبك إياها وحاجتك إليها؟ هل نسيت أنك لن تستطيع أن تعيش سعيدا في الحياة بدونها؟ كلا، لا تقسو عليها كل هذه القسوة، اصفح عنها، هيا قل لها انك صفحت. كلا يا ستيفن، اياك ان تضعف. هل تخدعك دموعها؟ هل ينسيك شقاؤها الان تلك الساعة التي وقفت فيها على باب غرفتها ليلة عرسها وسمعتها تلقي بنفسها بين ذراعي ادوار وتقول له: انت حياتي التي لا حياة لي بدونها؟ هل نسيت انك سقطت مغمى عليك وظللت في مكانك حتى انقذتك الخادمة في الصباح؟ هل تنسى كل هذا امام دموعها؟ كلا كلا كلا يا ستيفن، انت لا تمد يدك الى فضلات الرجال ولا تلبس ابدا اكفان الممتع. وكذلك ظل يتقلب بين ايدي هذه العواطف المختلفة وهو صامت مذهول، ومجدولين ناظرة الى شفتي كما ينظر المتهم الى شفتي قاضيه، تنتظر تلك الكلمة التي تفصل في امرها فترفعها الى سماء السعادة التي لا سماء فوقها، او تهوي بها في مهوات الشقاء التي لا قرار لها. ثم مدت يدها الى يده فاخذتها برفق وضمتها الى صدرها وانشأت تقبلها وتبللها بدموعها، فتناسى في تلك الساعة كل شيء وحنى عليها. ماجدولين، احبك، احبك يا ماجدولين. واهوى بفمه الى فمها حتى اذا لم يبق بين تلامس شفتيهما الا ممر الهواء بينهما، سمعها تقول له وهي ترتعد بين يديه: انت حياتي التي لا حياة لي بدونها. نفس الكلمة التي سمعتها منها منذ 5 أعوام وهي تقولها لإدوار ليلة زفافها في غرفة عرسها. فهل تصفح؟ هل تصفح يا آكل فضلات الرجال ولابس أفان الموتى؟ فوثب على قدميه وثبت الهائج المختبل وانتزع يده من يدها ودفعها دفعا شديدا فسقطت تحت المقعد. أيتها السيدة، لم يبق لك في قلبي شيء، لم يبق لك شيء في قلبي منذ ذلك اليوم الذي وضع الكاهن فيه يده على رأسك ورأس إدوارد وبارك كما. ثم دقت أجراس الكنيسة مؤذنة من قضاء كل شيء. مشهد رائع حافل بشتى العواطف البشرية المتصارعة. بعد يا الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا ساعة ممتعة مع أدب المنفلوطي. إلى اللقاء في ساعة أخرى مع أديب آخر. كنا في ساعة مع مصطفى لطفي المنفلوطي، كتبها عبد الرحمن فهمي، قدمتها سمية صادق، الهندسة الصوتية إبراهيم إمام، المخرج المساعد شوقي عمران، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.